خفض اتنين. الدولار خفض اتنين. السؤال الثاني، كل عمل صالح، كل عمل خير يفعله الانسان طبعا عن الكتاب وعن السنه بشكل صحيح، يعني مضبوط يتحرى السنه في هذا الشيء، حتى ولو كان عمل يعني عمل يشتغل مشان يجيب فلوس يحضر لاولاده طعام لنفسه لاهله، اي شيء عمل خير صالح ان كان عباده او غيرها، هل يجب عليه ان يستحضر النيه ابتغاء ثواب الله هذا يفعله؟ يعني كأنك تقصد يعني كل ما صبح في عمله ينوي، هيك تقصد؟ هيك تقصد؟ لا مو شرط، انما تكون النية ايش؟ عامة في الاصل.